على كل حال الجماع ومقدم، إذا كان الجماع فمقدماته من باب أولى. قوله تبارك وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هذا الحقيقة من بديع الأسلوب ومن جمال الكلام، فما أعظم هذا الأسلوب في كلام الله جل وعلا: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. قال ابن عباس: هن سكن لكم وأنتم سكن لهن. وقال الربيع بن أنس: هن لحاف لكم وأنتم لحاف لهن. وحاصله كما قال بعض المفسرين أن الرجل والمرأة كل منهما يخالط الآخر ويماسه ويضاجعه، فناسب أن يرخص لهم في المجامعة في ليل رمضان لئلا يشق ذلك عليهم ويحرجوا. فيعني كان الرجل مع امرأته في حال الجماع وفي غيره يشتمل عليها وتشتمل عليه، وفي هذا الحق بلا شك كناية وأسلوب رفيع، لكن في بيان مدى الالتصاق والتقارب النفسي والبدني والاجتماعي بين الرجل وامرأته. قوله تبارك وتعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أي يستأمر بعضكم بعضا في مواقعة المحظور من الجماع والأكل بعد النوم في ليالي الصوم، كقوله تعالى: تقتلون أنفسكم، يعني يقتل بعضكم بعضا، ويحتمل أن يريد به كل واحد منهم في نفسه بأنه يخونها، وسماه خائنا لنفسه من حيث كان ضرره عائدا عليه. يعني إما أنهم تختانون أنفسكم، يعني كل واحد يخون الثاني، يتعاونون، يعني كل واحد يريد أن يعمل ولكن ممنوع منه، أو أن الشخص يخون نفسه يتحدث مع نفسه، وسميت المسألة خيانة لأنه يعود بالضرر على نفسه. على كل حال الحمد لله الأمر نسخ، الأمر جاءت فيه الرخصة ولله الحمد، الإنسان يأكل ويشرب ويأتي أهله في الليل حتى الفجر، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. قوله تبارك وتعالى: فتاب عليكم، يحتمل معنيين، أحدهما قبول التوبة من خيانتهم لأنفسهم، قبول التوبة من خيانتهم لأنفسهم. الثاني التخفيف عنهم بالرخصة والإباحة، المقصود التوبة هنا الرخصة والإباحة، كقوله تعالى: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، أي خفف عنكم. وقوله عقيب القتل الخطأ: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. وقوله سبحانه وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، ولم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب التوبة منه. قوله تبارك وتعالى: فعفى عنكم، فتاب عليكم وعفى عنكم. قوله تبارك وتعالى: فتاب عليكم وعفى عنكم، فتاب عليكم وعفى عنكم، يحتمل العفو من الذنب ويحتمل التوسعة والتسهيل، والحمد لله. قوله تبارك وتعالى: فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن، قوله جل وعلا: فالآن باشروهن، كناية عن الجماع، أي قد أحل لكم ما حرم عليكم، وسمي الوقاع مباشرة لتلاصق البشرتين فيه. قال ابن العربي: وهذا يدل على أن سبب الآية جماع عمر رضي الله عنه لا جوع قيس، لأنه لو كان السبب جوع قيس لقال: فالآن كلوا، ابتدأ به لأنه المهم الذي نزلت الآية من أجله. لكن على كل حال قد يقال أن هذا في شأن عمر رضي الله عنه: فالآن باشرون وكلوا واشربوا، هذا في شأن قيس بن صرمة كما سيأتي. فالآية والله الحمد جاءت شيء منها في شأن عمر فالآن باشرون، وجزء منها جاء في شأن قيس بن صرمة وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض إلى آخره. على كل حال الحمد لله هي الآية عامة في حكمها، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قوله تبارك وتعالى: وابتغوا ما كتب الله لكم، في المراد بهذا أقوال، أحدها قال أبو هريرة وابن عباس وأنس وغيرهم: الولد، ابتغوا ما كتب الله لكم، يعني الولد. والقول الثاني قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعني الجماع. القول الثالث قال ابن عباس: هي يعني طلب ليلة القدر، طلب ليلة القدر. القول الرابع قال قتادة: ابتغوا الرخصة التي كتب الله لكم، الحافظ أو الإمام المفسرين الطبري رحمه الله تعالى اختار أن الآية أعم من هذا كله، يعني الإنسان يبتغي ما كتب الله له من الخير والصلاح في الدين والدنيا، في الدنيا والآخرة. قوله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا، كما بينت أن هذا يقول العلماء أنه جواب لنازلة قيس، وقوله فالآن باشروهن جواب لنازلة عمر، وابتدأ بنازلة عمر قالوا لأنه هو الأهم هو المهم. على كل حال الحمد لله الأمر يعني فيه سعة، والرخصة ولله الحمد الآن واقعة، أن الإنسان يأكل ويشرب ويأتي أهله في الليل، في الليل، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وتيسيره على هذه الأمة. قوله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. أباح تعالى الأكل والشرب والجماع في أي الليل شاء الصائم إلا أن يتبين ضياء الصبح من سواد الليل. وعبر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط الأسود، ورفع اللبس بقوله من الفجر، لأنه قال الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أي شيء من الفجر حتى لا يحدث لبس، هل هو كذا أو كذا، جاء التحديد أنه من الفجر، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن سهل بن سعد قال: أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر، وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والرجل الأخرى الخيط الأسود، فلا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، يعني ظنوا أن المسألة خيوط عادية يربط هذا وهذا وينظر حتى يبين له، والحقيقة والمقصود هو الفجر ضياء الصبح. فأنزل الله تعالى من الفجر، فعلموا أن ما يعني الليل والنهار، أن ما يعني الليل والنهار. وفي هذا المقام يروي أصحاب السنن كالإمام أحمد قصة عدي بن حاتم قال: لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض، قال فجعلتهما تحت وسادتي، قال فجعلت أنظر إليهما، فلما تبين لي الأبيض من الأسود أمسكت. فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت، فقال: إن وسادك إذا لعريض، إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل. والمقصود إن وسادك إذا لعريض، حيث كان سيسع الخيطين الأسود والأبيض، والمقصود هنا هو بياض النهار وسواد الليل، كما بين بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء أو استنبطوا من قول الله تبارك وتعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، استدلوا بذلك على استحباب السحور، لأنه من باب الرخصة والأخذ بها مطلوب من الفجر، يعني أن هذا كل فترة للأكل، ومنه أكلة السحر، ومنه أكلة السحر. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور. وغير ذلك من الأحاديث التي تدل على فضل السحر، وأن الأفضل يعني السحور أكلة السحر، وأن الأفضل أنه يؤخر، لما رواه الإمام أحمد عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور. هنا الحقيقة يعني مسألتان: المسألة الأولى أخذ أهل العلم من جعله تبارك وتعالى الفجر غاية لإباحة الجماع والطعام والشراب لمن أراد الصيام، أن من أصبح جنبا فليغتسل وليتم صومه ولا حرج عليه، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء سلفا وخلفا، أنه لو فرضا جامع أهله وطال عليه الفجر ولم يغتسل فلا حرج عليه. واستدلوا بما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام، ثم يغتسل ويصوم. وفي حديث أم سلمة: ثم يفطر ولا يقضي. وفي صحيح مسلم عن عائشة أن رجلا قال: يا رسول الله، تدركني الصلاة، يعني صلاة الفجر، وأنا جنب، أفأصوم؟ يعني هو ما جاء، هو جامع في الليل لكنه لم يغتسل، أخر الاغتسال وأذن الفجر وهو لم يغتسل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال عليه الصلاة والسلام: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. المسألة الثانية: لما بين سبحانه محظورات الإحرام وهي الأكل والشراب والشرب والجماع، ولم يذكر المباشرة وغيرها، دل ذلك على صحة صوم من قبل وباشر. وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل نساءه وهو صائم، ولكن لما سئلت عائشة قالت: كان أملككم لربه. فالذي يخاف على نفسه أن الأمر، لو قبل رجل امرأته أو لو حتى باشرها بدون جماع، يعني لا يفسد صوم، ولكن قد الإنسان يعني ينفتح عليه أبواب أخرى ويتمادى به ولا يملك زمام نفسه فيقع في الجماع الذي هو من أعظم المفطرات. قوله تبارك وتعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، هذا يقتضي الإفطار عند غروب الشمس حكما شرعيا، كما جاء في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. والسنة هي تعجيل الفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وهنا مسألة أخذ أهل العلم من هذه الآية: ثم أتم الصيام إلى الليل، النهي عن الوصال، وهو أن يواصل يوم ويومين. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا. قالوا: يا رسول الله، إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قال: فلم ينتهوا عن الوصال، فواصل به النبي صلى الله عليه وسلم يومين وليلتين، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر بهم. بعد ذلك يقول تبارك وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. بين جل وعلا هنا أن الجماع يفسد الاعتكاف، وقد أجمع أهل العلم على أن من جامع امرأته وهو معتكف أن هذا مفسد لاعتكافه. أما المباشرة من غير جماع فهي الحقيقة مكروهة بالنسبة للمعتكف، وبعض أهل العلم يرى أنها حرام، أنها لا تجوز له، لأن عائشة رضي الله عنها يعني استدلوا قال: لأن عائشة كانت ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، فلكن هذا محمول على أنه كانت ترجله بدون شهوة. نعم، هي كانت تباشر جسده عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يكن بشهوة، أما إذا كان شهوة فهي محظورة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا في الرجل يعتكف في المسجد في رمضان، فحرم الله عليه أن ينكح النساء ليلا أو نهارا حتى يقضي اعتكافه. ومعنى الآية أي: لا تقربوهن ما دمتم عاكفين في المسجد ولا في غيره. وكذا قال مجاهد وغيره. على كل حال، هذا هو الأمر المتفق عليه، أن المعتكف يحرم عليه النساء ما دام معتكفا لمسجده. وأما لو ذهب لمنزله لحاجة فلا يحل له أن يثبت فيه إلا بمقدار ما يقضي حاجته من غائط أو بول أو نحو ذلك، وليس له أن يقبل امرأته ولا أن يضمها إليه ولا أن ينشغل بشيء من حطام الدنيا، لأنه في اعتكافه قد فرغ قلبه وقالبه لطاعة الله عز وجل. ولذلك العلماء يذكرون كتاب الاعتكاف بعد الصيام، يعني ترغيبا في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأواخر من رمضان، والأحاديث في هذا كثيرة يعني مرغبة في الاعتكاف. فعلى كل حال، الاعتكاف عبادة من أفضل العبادات، والعلماء يقولون إن الاعتكاف في اللغة الملازمة، يقال عكف على الشيء إذا لازمه مقبلا عليه، وفي الاصطلاح هو ملازمة طاعة مخصوصة في وقت مخصوص على شرط مخصوص في موضع مخصوص. قوله تبارك وتعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، جملة في موضع حال، جملة في موضع حال. وأجمع العلماء على أنه ليس بواجب، الاعتكاف سنة ليس بواجب، لكنه سنة يعني ينبغي التعاون على إحيائها، فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن دخل فيه يعني يلتزم به حتى ينتهي منه. هنا استدل أهل العلم بقول تبارك وتعالى في المساجد: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، يعني ما يجي واحد يقول أنا أعتكف في بيتي ولا في المكتب ولا في العمل، لا، الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد. لكن اختلفوا ماذا يراد بالمساجد، هل هناك مساجد معينة أو الأمر مفتوح؟ على أقوال، القول الأول ذهب قوم إلى أن الآية خرجت على نوع من المساجد وهو ما بناه نبي، كالمسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، ولا يجوز الاعتكاف في غير هذه الثلاثة. هذا قول يرى أن الاعتكاف لا يكون إلا في هذه المساجد الثلاثة. القول الثاني قال آخرون: لا اعتكاف إلا في مسجد تجمع فيه الجمعة، يعني تقام فيه الجمعة، حتى لا يخرج المعتكف من مسجده إلى مسجد آخر. القول الثالث قال آخرون: الاعتكاف في كل مسجد، وهذا هو القول الصحيح. القول الصحيح أن الاعتكاف يكون في أي مسجد، بلا شك أن الأفضل لو حصل أن الإنسان يعتكف في الحرمين الشريفين، في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في المسجد الأقصى، هذا يعني أو في المسجد الثالث المسجد الأقصى، بلا شك أن هذا أفضل، يعني الإنسان يكسب فضل الصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة، في المسجد النبوي ب1,000 صلاة، وفي المسجد الأقصى ب500 صلاة، نعم هذا بلا شك هو الأفضل. لكن لو إنسان ما تيسر له نقول لا تعتكف، لا، مو ليس صحيح، بل يجوز له أن يعتكف في جامع تقام فيه الجمعة أو في مسجد لا تقام فيه الجمعة، هذا وهذا كلاهما جائز إن شاء الله تعالى، وإن كان يعني على الأقل مسجد الذي تقام فيه الجمعة أفضل، يعني لأنه يكثر فيه المصلون وحتى لا يخرج من مسجده إلى المسجد الآخر. لكن لو اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة فلا حرج عليه، وهنا ينبغي أن ينصح المعتكف بأن يستغل وقته في ذكر الله جل وعلا وفي قراءة القرآن وفي الصلاة وفي الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينشغل بأمور الدنيا. يعني بعض المعتكفين هداهم الله تجد وهو في المسجد معتكف سؤال عن الدنيا، وقد وللأسف يكون بيع وشراء ومكالمات واتصالات وقراءة في جرائد أو كذا، هذا الحقيقة لا يناسب، هذا يعني يخالف هدف الاعتكاف، هدف الاعتكاف التفرغ أو الكلام فيما بينهم، تقطيع الوقت بالكلام فيما بينهم، هذا الحقيقة يخالف هدف الاعتكاف. هدف الاعتكاف التخلية، أن يتوجه الإنسان بقلبه وقالبه إلى الله تبارك وتعالى. ختام الآية يقول تبارك وتعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، أي هذا الذي بيناه وفرضناه وحددناه من الصيام وأحكامه وما أبحنا فيه وما حرمنا إلى غير ذلك، حدود الله جل وعلا، أي شرعها الله وبينه بنفسه. وكان الضحاك ومقاتل يقولان في قول تلك حدود الله أي المباشرة في الاعتكاف، لكن الآية عامة: تلك حدود الله أي ما سبق. قوله تبارك وتعالى: فلا تقربوها، أي لا تجاوزوها وتعتدوها، ينبغي الإنسان أن يتقي الله، هذه حدود الله، شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قوله تبارك وتعالى: كذلك يبين الله آياته للناس، كذلك يبين الله آياته للناس، أي كما بين الصيام وأحكامه وشرائعه وتفاصيله، كذلك يبين سائر الأحكام للناس على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. قوله جل وعلا: لعلهم يتقون، أي يعرفون كيف يهتدون وكيف يطيعون، كما قال تعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. فاللهم لك الحمد بالإسلام والإيمان، ولك الحمد أن علمتنا القرآن، اللهم فقهنا في الدين وارزقنا اتباع سنة سيد الأولين والآخرين، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.